وهو الذي أوجد هذه الأفعال فلا بد أن تضاف صفة ثانية وهي صفة تكون، تكون التي ما هي مأخوذة من قوله جل وعلا إنما إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن، كن هذا يأخذ ينساق منها التكون. تكون عندهم له صفة وهي مذكورة في آخر سورة الحشر، هو الله الخالق، والله الخالق البارئ المصور، خالق البارئ المصور، هذه أفراد صفة التكوين. لذلك عند الماتريدية في التوسع، شيخ الإسلام كما تعلمون في التدمرية توسع أو يعني انتبه لهذا وقال يعني ما تحوى إن كل من أنكر صفة من الصفات فيطع من أنكر صفة من الصفات أو أول لأجل أن إثبات الصفات يقتضي التجسيم أو يقتضي تشبيه فطعنه بما أثبته، فلا بد أن يتناقض. وإذا استخدمنا الدلالات فيكون هناك طعن من جهة أخرى، فمن أثبت صفة الوجود وهم الجهمية يقول أيضا المخلوق موجود، فلا بد أن يقول وجود الباري غير وجود المخلوق، فيقال إذن يلزمك فيما نفيت، يلزمك فيما نفيت الإثبات، لأنك نفيت لأجل عدم التشبيه والاشتراك الصفة، وأنت تثبت صفة الوجود التي هي صفة أيضا للمخلوق. كذلك المعتزلة حي حبيب، المخلوق أيضا له حي، له حياة وله قدر، فما الفرق؟ يقولون هذه حياة لا تصاحب الله، والمخلوق له حياة خلق له، فأيضا يطعن بهذا، بهذا الشيء. وهكذا مع الأشاعرة والماتريدية وسائر الفرق الضالة في أبواب الصفات، فكلهم في باب الصفات يعني من انحرف عن طريقة السلف الصالح في باب الصفات متناقضون، وأنهم يلزمهم فيما أثبتوا نظير ما نفوا، يلزمهم فيما أثبتوا المشابهة أو التمثيل أو التجسيم نظير ما نفوا، نفوا لأجل عدم التجسيم أو عدم المماثلة، وما أثبتوه يلزمهم بذلك. لهذا الخطابي رحمه الله العالم المعروف المحدث الفقيه حمد بن محمد بن سليمان رحمه الله تعالى قعد قواعد مهمة في كتابه معالم الدين، ومنها أن القول في الصفات كالقول في الذات، يقتضى فيه حدوث وينهج فيه أو وينهج فيه على منواله. كذلك قعد قاعدة أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض، وهذا لا شك أنه تقعيد صحيح. هذه القاعدة أو التأصيل المنطقي اللغوي يستفاد منه من دلالة الألفاظ في المطابقة بالتضمن وباللزوم. في قضاء الحوائج، هي تستعين على قضاء الحوائج، فإذا كان في قضاء حاجة لا تخبر بها أحد، لأنه كما قال الشاعر وكل كل جاوز الاثنين فإنه بنفسنا تكثير الحديث قنين، وإذا لم تصبر على سرك فغيرك أولى ألا يصبر على سرك، كما هنا مثل ما يقول لعلمك لك على المحل، والثاني يدل الثالث لعلمك لك على المحل تكره ما في البلد كله. فمن عنده سر إذا مس هو ما استطاع أن يحزنه، بعض الناس هذه طبائع، هذا الناس ما يستطيع يحزن السر، يعني يتلجلج في صدره ما يرتاح حتى يصبر به، فإذا لم تصبر على سرك فغيرك أولى أن لا يصبر على سرك. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى أن يستعان على قضاء الحوائج في الكتمان، في حديث الحسن استعينوا على قضاء حوائجكم في الكتمان، ومنهم من يضاهكه لكن صواب أنه حديث الحسن، لأن في حاجات كتمانها أولى لإنجاز لها، قد يكون هناك من له رأي أو له قول أو كذلك فيفكر فكر لأنه هو أدى ما عليه، أدى ما عليه، فتذكره لأنه فعل ما في وسعه وهو أن يكون سببا. هذا قال جل وعلا: أن اذكر لي ولوالديك، وشكر الوالدين لأنهما سبب في مجيئك، وأن سرك بأن تكون عبدا لله جل وعلا مسلما منيبا. هذا من أعظم النعم، فسبب وجودك هما الوالدين، فتذكر لهما لأجل ذلك. وهذا من الأغلاط اللي نبه عليها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز مرة في أحد الندوات، أن ذكر بعض الحاضرين أحد المشايخ اللي يلقى كلمة على عمل عمله، فقال الشيخ هذا اللي يلقى المحاضرة قال: لا شكر على واحد. الشيخ اعترض عليه الشيخ عبد العزيز وقال: بل الواجب يشكر عليه، معد الواجب فإنه يشكر عليه، وأما قول من يقول لا شكر على واجب هذه لا ليست بشرعية، وأن من أدى الواجب فيشكر عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يشكر الله من لا يشكر منه، فمن أدى الواجب أو المستحب فإنه يشكر عليه، لأن هذا فيه تحديد الخير للناس، وإذا شكرت من عمل سببا أو عمل عملا فإنه يتسبب يشكر الخير، أما إذا لم تذكره تثبت حتى ربما أدى هذا إلى ترك الجنة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.